بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، باب التيمم، وهو لغة القصد، وشرعا قصد صعيد مطهر، واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. لإقامة القربة. أول شيء، التيمم هو خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، وهو خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. والتيمم رخصة من حيث الآلة، رخصة من حيث الآلة، حيث اكتفي فيه بالصعيد بالتراب الذي هو في الأصل التراب هو ملوث، هو ملوث. وكذلك رخصة من حيث المحل، لأنه في الوضوء يغسل المتوضئ وجهه ويديه ورجله ورجليه ويمسح رأسه، أما في التيمم فيمسح وجهه ويديه. فكان التيمم رخصة من حيث الآلة، حيث استعمل الملوث فصار مطهرا، التراب يعني، وهو مبذول أكثر من الماء. وكذلك رخصة من حيث المحل، حيث المتيمم يقتصر في تيممه على شطر أعضاء الوضوء. التراب مبذول أكثر من الماء، موجود التراب أكثر من الماء، التراب في كل مكان، أما الماء هو مبذول ولكن يعني أقل بذلا. قال وهو يعني التيمم لغة القصد، مطلق القصد، لغة التيمم مطلق القصد. إيش يعني مطلق القصد؟ يعني سواء كان القصد لمعظم أو لغير معظم. يعني لما تقول مثلا تيممت الملكة، يعني قصدت الملكة، هذا قصد معظم. تقول تيممت الإسكافي، يعني قصدت الإسكافي نصلح الأحذية، فهذا غير معظم حسب طبعا من حيث الظاهر. يعني لذلك لما عرفوا الحج قالوا هو قصد، القصد إلى معظم. الحج لغة هو القصد إلى معظم، يعني عندما تقول حججت إلى الملك لا تقول حججت إلى الإسكافي، لأن الحج كلمة الحج في أصل اللغة لا تطلق إلا على القصد لمعظم. أما التيمم تطلق على مطلق القصد، سواء كنت قاصدا معظما أو كنت قاصدا غير معظم. فقال هو لغة القصد، وشرعا التيمم قصد صعيد مطهر، قصد صعيد مطهر. ثم قال مطهر، خرج الصعيد غير المطهر، التراب الذي فيه نجاسة غير مطهر، هذا قصد صعيد مطهر، واستعماله استعمال هذا الصعيد بصفة مخصوصة هي التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من مسح الوجه ومسح اليدين، لإقامة القربة. لإقامة القربة، فلو تيمم لا لإقامة قربة لا تصح العبادة والصلاة لهذا التيمم، كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا من شروط صحة التيمم أن ينوي للصلاة فيه. ومر معنا هذا في مناقب الفلاح إذا كنتم تذكرون، من شروط صحة التيمم للصلاة فيه نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. لذلك هنا أضاف في التعريف فقال لإقامة القربة. التيمم قصد صعيد مطهر، واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة قربة يعني لفعل طاعة لا تصح بدون طهارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كما هو معلوم لديكم التيمم كما قلت قبل قليل هو رخصة خاصة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، والتيمم ثبت بالكتاب بالقرآن وبالسنة. أما الكتاب النص القرآن المحفوظ لديكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا فإن لم تجدوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهرا. أما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه ولفظه الصعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال نعم تفضل. قال ولما بين الطهارة الأصلية عقبها بخلفها. ما هي الطهارة الأصلية؟ هي الوضوء والغسل. عقبها بخلفها وهو التيمم، لأن الخلف أبدا يقفل الأصل، الخلف دائما يأتي بعد الأصل. هنا في الواقع في عندنا نحن بدل وعندنا خلف، في عندنا بدل وعندنا خلف. الشيخ في البحر الرائع قال فرق بينهما، فرق بينهما فقال البدل، البدل هو ما لا يجوز مع القدرة على الأصل. البدل ما لا يجوز الإتيان به أو فعله مع القدرة على الأصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا إيش تعريف البدل. أما الخلاف، الخلاف هو ما يجوز مع القدرة على الأصل. البدل ما لا يجوز مع القدرة على الأصل، والخلف ما يجوز مع القدرة على الأصل. فهنا الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال لما بين الطهارة الأصلية عقبها بخلفها فجعل التيمم، فجعل التيمم خلفا عن الوضوء والغسل. والشيخ في البحر لما عرف البدل قال هو ما لا يجوز مع القدرة على الأصل، فهل يجوز لي أن أتيمم مع القدرة على الماء؟ لا يجوز لي التيمم. فالبدل إذا، فالتيمم إذا بدل ولا خلاف؟ قال بدل. لذلك، التحقيق، الصحيح أن التيمم بدل وليس خلفا. هل المسح على الخفين مثلا، المسح على الخفين هل يجوز لي أن أمسح على الخفين مع قدرتي، على غسل القدمين أم لا يصح؟ الجواب يجوز أن أمسح على الخفين مع قدرتي على غسل القدمين. فالمسح على الخفين ماذا نسميه؟ نسميه خلفا. ليه؟ لأنه يجوز مع القدرة على الأصل، يجوز المسح مع القدرة على غسل القدمين، فكان المسح على الخفين خلفا لا بدلا. لذلك أقول التحقيق، وهذا الذي نص عليه الشيخ بحر الرائق، أن التيمم بدل وليس خلفا، والمسح على الخفين خلف وليس بدلا. يعني الشيخ الآن كما قلت جعل أظنه تبع بذلك الشيخ الشرمبولالي في المراقي. الشيخ الشرمبولالي رحمه الله في مراقي الفلاح كذلك قال أن التيمم خلف عن الوضوء، خلف على الوضوء، وهذا إما أن يكون سبق قلم، إما أن يكون سبق قلم، أو يكون ذكر الخلف وأراد به البدل، والله تعالى أعلم. إذن ولما بين الطهارة الأصلية عقبها بخلفها وهو التيمم، لأن الخلف أبدا يقفو الأصل. الله. فقال ومن لم يجد الماء، ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج مصر. طبعا لم يجد الماء، المراد بالماء هنا الماء الكافي لرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فقد الإنسان يريد الوضوء كان مسافرا ومعه ماء، ولكن هذا الماء لا يكفيه للوضوء كاملا، يكفيه لغسل الوجه واليدين فقط، فهذا يجوز له أن يتيمم. أو يريد أن يغتسل من الجنابة ومعه ماء، ولكن هذا الماء لا يكفيه للغسل لغسل الجنابة، ماذا يفعل؟ يتيمم، فهو معذور كذلك، يتحقق هذا العذر. طبعا أحسن يتيمم، سؤال جيد. يتيمم فإذا ما أراد أن يصلي يلزمه الوضوء، فإذا ما أراد أن يصلي يلزمه الوضوء بالماء الذي معه. قال ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر وبينه وبين المصر الذي فيه الماء نحو الميل، يعني هو يعلم أن هو خارج المصر والمصر بعيد عنه، فالمصر المراد به المدينة، يعني أي مدينة كان، وهذه المدينة أو المكان الذي فيه الماء بعيد عنه مقدار ميل، بعيد عنه مقدار الميل. قال هو المختار في المقدار، يعني هو المختار في المقدار الذي يبيح له التيمم إذا كان بعيد، إذا كان الماء بعيدا عنه، أن يكون بعيدا مقدار الميل. هداية واختيار. طبعا لما كان الميل، لما كان الميل هو المختار، لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر لو كان بعيدا، ومعلوم أن الطاعة بحسب الطاقة، الطاعة بحسب الطاقة، والقرآن يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فذهابه إلى المصر فيه حرج عليه، والحرج مدفوع بهذا أو مرفوع بهذا النص، والماء معدوم حقيقة بالنسبة لهذا المسافر، لذلك يتيمم. قال ومثله لو كان في المصر، ومثله لو كان، يعني مثل مين؟ مثل المسافر، مثل المسافر لو كان هذا الإنسان مريد مريد الصلاة، مريد الطاعة، فقد الماء وهو في المصر وبينه وبين الماء هذا المقدار، بينه وبين الماء مقدار الميل، ما الحكم؟ يتيمم. يتيمم يعني لا يمنعه من التيمم، لا يمنعه من التيمم كونه موجودا في المصر. طبعا خلافا للشافعية في ذلك، ما دمت أنا، ما دام تحقق شرط صحة التيمم وهو فقد الماء والماء بعيد عني مقدار الميل، يجوز لي أن أتيمم ولو كنت في المصر. قال ومثله لو كان في المصر وبينه وبين الماء هذا المقدار، لأن الشرط، لأن شرط صحة التيمم هو العدم، يعني عدم الماء، فأينما تحقق الشرط يعني وهو عدم الماء جاز التيمم. فأينما تحقق، سواء كان في السفر أو كان في المصر أو في غير مصر، أينما تحقق هذا الشرط وهو عدم الماء جاز لي أن أتيمم. بحر عن الأسرار، عفوا ما فهمت. هلا عند الشافعية إن فقد الماء في المصر أو فقد الماء في موضع يغلب فيه وجود الماء يبحث عنه، فإن لم يجده تيمم ويصلي ويعيد، يتيمم ويصلي ويعيد. أما عندنا لا، إن كان موجود في المصر والماء بعيد عنه مقدار ميل وفقد في المكان الذي هو فيه، طبعا الأفضل أن يذهب أو أن ينتظر أو أن يذهب ويحضر الماء. فإن لم يذهب ويحضر الماء وكان الماء بعيدا عنه مقدار ميل، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. سيأتي الآن التفصيل، كلام ما زلنا في بداية البحث، سيأتي الآن تفصيل بعد 4-5 كلمات إن شاء الله تعالى. قال وإنما قال خارج المصر، قال خارج المصر ليه؟ قال لأن المصر لا يخلو عن الماء يعني غالبا، لذلك الشيخ قال وهو مسافر أو كان خارج المصر، يعني كان خارج المصر وليس مسافر، كان خارج المدينة لقضاء حاجة ذهابة وهو غير مسافر ففقد الماء، فقال خارج المصر لأن الغالب في الأمصار أن يكون فيها مياه. على كل فقد الماء وهو في المصر، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم إذا كان الماء بعيدا عنه مقدار ميل. قال والميل في اللغة منتهى مد البصر. إيش يعني منتهى مد البصر؟ يعني أنت الآن تقف في الصحراء، فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، فأطلقت بصرك، فآخر نقطة يصل إليها بصرك هذه المسافة ماذا تسمى؟ ميلا، تسمى ميلا. هذا في أصل اللغة. وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت كذلك كما في الصحاح. يعني الذي ذهب إلى مكة يجد في بداية جعلوا على طريق مكة في علامات للحرم أبنية ضخمة حجارة موجودة. ترى الآن الحجارة المرسومة الآن كانت عليها بداية الحرام، هذه لم تكن بهذا الشكل، كانت غيرها، غير على غير هذا الوصف. فكان المسافرون القادمون إلى مكة يرونها من مسافة، لو أن كان أحدهم واقفا ونظر إلى مد بصره آخر نقطة يقع عليها إن عن بصره يرى هذه الأعمدة أو هذه الأبنية الأعلام التي وضعت في طريق مكة، ليعلم المسافر أن بينه الآن وبين حدود الحرم مقدار الميل. هذا معنى قوله وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت كذلك. أو كانوا في الماضي أنهم كانوا يجعلون في طريق انتهى إلى طريق مكة يجعلون علامات أعمدة، مثلا هذه الأعمدة بين كل عمود أو بين كل بناء وبناء مسافة ميل. كيف مسافة ميل؟ يعني مثلا هنقربها أكثر، يقف إنسان ويطلق بصره، فإلى منتهى البصر هناك الطرف الآخر يجعلون كذلك عمود أو بناء أو جسر أو شيء، أي شيء يجعلونه، ثم بعد ذلك يقف شخص آخر ثم يطلق بصره، فإلى آخر مكان يصل إليه بصره يجعلون شاخصا عمودا بناء، وهكذا يجعلون أميالا، يعني كل ميل كل منتهى مد البصر يجعلون شاخصا ليدل على أن المسافة بين العمود الأول والعمود الثاني إنما هي ميل. فبنيت هذه الأميال، هذه الأعلام، سميت أميالا لأنها جعلت على هذا النحو، رسموها ليرشدوا المسافر، يعني كانت تقدر الأراضي المسافات بالأميال كي يعلم المسافر أنه قطع مثلا بين من دمشق مثلا إلى مكة المكرمة على فرض في ألف ميل، قطع الآن 500، يقول بقي أمامي 500 ميل، فكلما قطع ميلا يعني يدور عنده إذا قطعت 200 وقطعت 300 ميل قطع 400 ميل وهكذا. فهذه الأميال أو الأعلام وضعت على هذا النحو. وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت كذلك. إيش يعني كذلك؟ يعني على منتهى مد البصر كما في الصحاح. والمراد هنا يعني المراد بالميل هنا في باب التيمم المراد بالميل هنا 4000 خطوة، يعني ما يساوي 4000 خطوة المعبر عنها بثلث فرسخ. المعبر عن 4000 خطوة بثلث فرسخ. فإذا عندنا الفرسخ كم خطوة يكون؟ إذا كان ثلث 4000 فالفرسخ يكون 12000 خطوة. هلا هنا يعني العلماء قدروا الخطوة، قدروا الخطوة، فقال الخطوة هي عبارة عن ذراع ونصف، الخطوة هي عبارة عن ذراع ونصف، والذراع يساوي تقريبا، احفظ معي هلا حتى نستطيع نحدد مقدار الميل كم كيلو يساوي الميل. فإذا قال الميل هو عبارة عن 4000 خطوة، والخطوة كما قلت هي عبارة عن ذراع ونصف بذراع العامة. ذراع العامة يقدر ب 46 سنتي تقريبا 2 ميلي، 46 سنتي ذراع العامة 46 سنتي تقريبا. فإذا ضربنا 46 بأربعة اللهم صل على سيدنا محمد، يعني قلنا الذراع الخطوة ذراع ونصف، الخطوة ذراع ونصف، فأربعة آلاف خطوة ضربنا أربعة آلاف خطوة نضرب 46 وفي عنا نصف الذراع، فإذا قلنا الذراع يساوي 46 فتكون الخطوة قديش تقريبا؟ يعني 69 سم تقريبا، ما هيك؟ تكون تقريبا الخطوة مقدار 69 سم إذا جعلناها ذراع ونصف، وعليه يكون 4000 خطوة إذا ضربناها ضرب عند منك الآن 4000 ضرب 69.3 رح يطلع معك قديش؟ تقريبا 2772 متر، يعني ما يساوي تقريبا 3 كيلو متر إلا قليل، إلا قليل. إذا هذا ما قدره بعض الفقهاء، قالوا أن الميل هو عبارة عن 4000 خطوة، والخطوة هي مقدار ذراع ونصف. لذلك لما حسبنا نحن الآن الميل كما قلنا أن الخطوة ذراع ونصف، ذراع ونصف قلنا الذراع يساوي تقريبا 46.2، هذا الذراع نصف الذراع قلنا 43.1، 46.2 زائد 46 زائد 43.1 يساوي 69.3، هذا مقدار الخطوة. نضربها ب 4000 يطلع على 2772 متر، يعني ما يساوي تقريبا 3 كيلو إلا قليل، هذا مقدار إيش؟ الميل. هلا قد تقرأ أنت في بعض الكتب أن الميل أقل من 2 كيلومتر، كيف ذلك؟ هذا مبني على أن بعض الفقهاء قدروا النيل بأنه 4000 ذراع وليس 4000 خطوة. تمام؟ إذا الفقهاء الذين قدروا الميل، منهم من قال الميل 4000 خطوة، ومنهم من قال الميل هو 4000 ذراع. فإذا قلنا 4000 ذراع، نقول الذراع يساوي 46.2 ضرب 4000 يطلع معنا 1748 متر تقريبا، 1748 متر، يعني ما يعادل 2 كيلومتر، أقل من 2 كيلومتر. كذلك بعض الفقهاء قال، الميل هو 4000 خطوة والخطوة هي ذراع، إذا لما اختلفوا في تقدير الخطوة، منهم من قال الخطوة هي ذراع نصف، منهم من قال الخطوة ذراع، منهم من قدر بالخطوة، منهم من قدر بالذراع، اختلف مع تقدير الميل. فإذا الميل إما أن يقدر باثنين كيلو أو بثلاثة كيلو متر. طبعا الأحوط أن يقدر بثلاثة كيلومتر، فعندها يتيمم بفقد الماء بيقين، والله تعالى أعلم. واضح الكلام صار؟ لا يختلف الحكم، شوف مولانا، الحكم لا يختلف، ولكن ما هو الأحوط لك؟ إذا كنت تستطيع معك عندك سيارة وتركب السيارة 5 دقائق تذهب بإحضار الماء، طبعا الأفضل أن تتيمم، أن تتوضأ بالماء، كما أن مثلا الآن أسافر من سوريا إلى السعودية بالطائرة خلال 3 ساعات، ما في عندي مشقة. على الرغم من ذلك يجوز لي أن أفطر وأنا صائم، في رمضان ذهبت لأداء العمرة، سواء كنت بالباص بالبر أو بالبحر أو بالطيارة، وما في عندي مشقة، يجوز لي أن أفطر، حتى قال يعني بعض الفقهاء لو أن انتقل من بلد إلى بلد آخر ليبعد عنه أميال وفرافخ عن طريق كلمح بالبصر بكرامة ما، جاز له أن يفطر، ليه؟ لأن العذر، هو قطع هذه المسافة بقطع النظر، بغض النظر عن الوسيلة أو عن الزمان أو عن الوقت الذي يستهلكه قطع هذه المسافة. لكن كما قلنا الأحوط والأفضل في مثل هذه الصور أن يصوم الإنسان أو أن يتوضأ إن استطاع الحصول على الماء ليؤدي الطهارة أو ليؤدي العبادة الصلاة بأكمل الطهارتين. قصر الصلاة واجب، تمام؟ سيأتي هذا الكلام مفصل لصلاة المسافر إن شاء الله تعالى. عظيمة أقوى من الواجب يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. قال بعضهم أن يكون بحيث لا يسمع الأذان. أيوة، يعني بعض الفقهاء قدر الميل أو قدر أن يكون يعذر، متى يعذر له؟ ويجوز له أن يستعمل التراب ليتيمم إذا فقد الماء. قال أن يكون بعيدا عن الماء بحيث لا يسمع الأذان. طبعا الأذان ليس من خلال المكبرات الموجودة في أيامنا هذه، لا، المراد الأذان المعتاد، يعني عن طريق الصوت البشري العادي. وهذا يقدر في الواقع هو تقريبا باثنين كيلو متر تقريبا، يعني يقدر باثنين كيلو متر والله تعالى أعلم. يعني هذا القول قريب من القول بتقدير الميل ب4000 ذراع، والله تعالى أعلم. وقيل إن كان الماء أمامه، يعني متى يجوز لك أن تتيمم إن كان الماء بعيدا عنك مقدار ميل؟ قال إن كان الماء أمامك فالعذر أن يكون بينك وبينه ميلان، وإن كان خلفه، الماء خلفه أو يمينه أو يساره، يعني أنا متوجه إلى الشمال، وبيني وبين الماء في الجهة الشمالية 2 ميل، قال ليس لي أقل من 2 ميل، ميل ونص، ميلين إلا شوي إلا قليل، لا يجوز لي أن أتيمم، أنتظر حتى أصل إلى الماء فأتيمم، أتوضأ. طيب، الآن أنا متجه شمالا والماء خلفي ويبعد عني ميل، ما الحكم؟ يجوز لي أن أتيمم، أقل من ميل لا يجوز، أرجع إلى الخلف وأتوضأ ثم بعد ذلك أتابع طريقي. وكذلك لو كان الماء على يميني أو كان الماء على يساري. وقال زفر رحمه الله: إن كان لحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له أن يتيمم، وإلا فيجوز وإن قرب. شوف كلام الإمام زفر: إن كان لحال يصل إلى الماء، يعني أنا الآن أذن الظهر مثلا الساعة 12 وأنا متجه شمالا وبيني وبين الماء 10 كيلومتر أو 10 كيلومتر وبقي لأذان العصر 3 ساعات والعشرة كيلومتر أستطيع أن أقطعها بساعتين، لا يجوز لي أن أتيمم. ليه؟ لأن الماء بجهتي وبعد ساعتين أصل إليه ويبقى من الوقت معي ساعة لدخول وقت العصر، لا يجوز لي أن أتيمم. هذا قول الإمام زفر. وإلا فيجوز وإن قرب، يعني أدركني وقت الصلاة والماء قريب، يعني ما يبعد عني مثلا عبارة عن 1000 خطوة، يعني ربع ميل، ولكن إن يعني انتظرت حتى أصل إلى ذلك الماء يخرج وقت الظهر مثلا، ما الحكم؟ يجوز لي أن أتيمم، يجوز لي أن أتيمم. وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كان بحيث إذا ذهب إليه، يعني كان الماء بعيد، فأنا إذا ذهبت إلى هذا الماء لإحضار هذا الماء وأن أجل أتوضأ، تذهب القافلة، تذهب القافلة التي أنا معها الآن تذهب لا تنتظرني وتغيب عن بصري، ما الحكم؟ يجوز له التيمم. وعن أبي يوسف: إن كان بحيث إذا ذهب إليه، يعني إلى الماء، وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره، يجوز له التيمم جوهرا. وإنما قال أو أكثر، يعني قال الشيخ القدوري رحمه الله تعالى: لأن المسافة، إذا الميل أو أكثر، لأن المسافة المذكورة يعني الميل إنما تعرف بالحذر والظن وليست باليقين، فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز، لا يجوز له التيمم. يعني وقع في قلبه في ظنه أن الماء بعيد عني، يعني تقريبا ميل أو أقل من الميل، ماذا نقول له؟ لا يجوز لك أن تتيمم، تنتظر حتى تصل إلى الماء. أما إذا وقع في قلبك أن الماء بعيد عنك ميل أو أكثر، نقول لك الآن تيمم. قالوا: إن كان نحو الميل أو أكثر جاز له التيمم، ولو تيقن أنه ميل بيقين أن الماء يبعد عنه مقدار 4000 خطوة وكل خطوة ذراع ونص، ما الحكم؟ جاز له أن يتيمم جوهرة. هنا لابد أن نتنبه، أن ننبه إلى مسألة، وهي أن المعتبر في جواز التيمم المسافة دون خوف فوت الصلاة، دون خوف فوت الصلاة التي لها خلف، في عندنا صلوات لها خلف وصلوات ليس لها خلف، صلاة الجنازة ليس لها خلف، صلاة الجمعة، صلاة العيد ليس لها خلف، صلاة المعتاد الظهر والعصر ليس لها خلف تصلى قضاء، صلاة الجمعة لها خلف يصلى عوض عنها الظهر. فالمعتبر في جواز التيمم المسافة ولا وليس المعتبر خوف فوت الصلاة التي لها خلف. فلو أن إنسان خاف أن تفوته صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يتيمم؟ خاف أن تفوته صلاة الظهر، فهل يجوز له التيمم؟ لا يجوز له التيمم. ليه؟ لأن التقصير والتفريط جاء من قبله، ويستطيع أن يصلي هذه الظهر قضاء. كذلك لو أن إنسان خاف أن تفوته صلاة الجمعة، خاف أن تفوته صلاة الجمعة، لو أنه توضأ أو لو أنه اغتسل، ما الحكم؟ لا يجوز له أن يتيمم، لأن التقصير جاء من قبله والتفريط جاء من قبله. يجب عليه أن يغتسل أو أن يتوضأ، ثم فإن أدرك صلاة الجمعة صلى الجمعة، وإلا صلى الظهر عوضا عنها. قال: أو كان يجد الماء، أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يضره استعمال الماء، فخاف بغلبة الظن أو قول حاذق مسلم، أي أو قول طبيب حاذق مسلم. إذا ليس كل طبيب يقبل كلامه، لا سيما في الأمور المرتبطة بالدين، يعني الإفطار في رمضان مثلا، لابد أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حاذقا متمرسا في هذه المهنة. هذا أمر، يعني هذا قاعدة مطلقة. أي قول طبيب لا يؤخذ قوله في الشرعيات إلا إذا كان حاذقا مسلما، حتى بعضهم زاد قيدا وهو أن يكون سالما من فسق. يعني إيه سالما من فسق؟ يعني غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة. فشوف الآن الأطباء في زماننا يعني يحصل على هذا القيد، وأن جعلنا القيد سالم من الفسق قيدا أساسيا، يحصل الحصول على طبيب مسلم حاذق غير فاسق. لأنه باتفاق الفقهاء أو قول جمهور الفقهاء اللي حنقوم حقول الاتفاق، حريق اللقية فاسق، المصر على شرب السيجارة الدخان معصية، الشرب على المصر على شرب السيجارة الدخان نسأل الله السلامة، يعني يوسم بأنه مصر على صغيرة، والمصر على صغيرة فهو فاسق. يعني أمور نسأل الله العظيم، فالإنسان لا يتجرأ في هذه الأيام أن يقول أن شارب الدخان فاسق. ليه؟ لوجود بعض من يوصف في العلم بأنه إيش؟ يشرب الدخان. وكذلك حريق اللحية، حريق اللحية اتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد وكثير من الشافعية على أن حلق اللحية فسق، على أن حلق اللحية فسق. تجد الآن كثير من المشايخ حريقي اللحى، ويقول لك عند الشافعية اللحية سنة، ويطلق هذا الكلام عند الشافعية، والكلام غير صحيح. عند الشافعية قولان: قول بأنه واجب ويفسق بحلق اللحية، وقول بأنها حلق اللحية لأن اللحية سنة. فصار في زماننا سبحان الله يعني إطلاق كلمة الفسق، يتحرج الإنسان منها لكثرة المتصفين بالمفسقات من الخاصة من الناس من طلاب العلم والمشايخ. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. فعلى كل قول أو قول حاذق مسلم إن استعمل الماء، إذا خاف هذا المريض بغلبة الظن، أو قول طبيب مسلم حاذق إن استعمل الماء اشتد، يعني إيش؟ اشتد مرضه أو امتد مرضه، يعني كان مثلا لو لم يستعمل الماء يعافى ويشفى من مرضه خلال جمعة. فإذا توضأ احتاج إلى 15 يوما، يعني طالت مدة المرض، تطول مدة المرض إن استعمل الماء، ماذا نقول له؟ يا أخي تيمم وصلي كي تختصر مدة المرض. قال: أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء البارد أن يقتله البرد أو يمرضه، يعني ما عنده الآن وسائل التدفئة، ما عنده ماء مسخن، أو يوجد ما مسخن ولكن لا يملك نفقة هذا الماء يذهب إلى الحمام مثلا في كما كان في الزمن الماضي، أو كان في ظروف ما لا يوجد عنده أدوات التسخين واستيقظ وهو جنوب، فإذا أراد أن يغتسل بالماء البارد نسيما في مثل هذه الأيام الأيام الباردة، فيجوز له أن يتيمم. والسؤال الأكثر لما سألوني عن إخواننا، أسأل الله عز وجل أن يفرج على المسلمين في الشام بالريف، لا سيما بالريف بريف دمشق، أثناء الحصار الآن ما عندهم، يستيقظ الإنسان جنوب أو قد يجامع زوجته مثلا فيستيقظ وهو جنوب يريد أن يغتسل، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ وما عندهم أدوات تسخين المياه، ما عندهم مازوت، وربما ما عندهم حطب، فيتيمم. يجوز له أن يتيمم بسبب وجود هذا الحصار، أن هذا العدو الغاشم عليه من الله كل أنواع العذاب والبلاء، وسلم المسلمين حاصرهم فمنع عنهم كل شيء، يجوز لهم أن يتيمموا. نسأل الله السلام. حتى قال الفقهاء لو أن إنسانا مثلا أراد أن يجامع زوجته وهو يعلم أنه لا يوجد عنده ماء ساخن، أو أن هذا الجماع سيضطره إلى التيمم لأنه يفقد الماء الساخن، قال لا بأس، يجامع زوجته ويتيمم بعد ذلك، لأنه يحتاج إلى أن يحصن نفسه. والله تعالى أعلم. قال: أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء البارد أن يقتله البرد أو يمرضه، قال: فإنه يتيمم بالصعيد. قال في الجوهرة: هذا إذا كان خارج المصر إجماعا، يعني إذا كان المريد الاغتسال وخشي على نفسه المرض أو أن يموت بسبب الماء البارد، هذا خارج المصر بالاتفاق يجوز له أن يتيمم، بالاتفاق يجوز له أن يتيمم. قال: وكذا في المصر أيضا عند أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة قال حتى ولو كان في المصر وعجز عن استخدام الماء الساخن لعذر ما ولم يكن مفرطا، ولم يكن هو الذي قد فرط، جاز له كذلك أن يتيمم، خلافا للصاحبين. ليه؟ يعني الصاحبين قال لا يجوز له أن يتيمم الجنوب في المصر. ليه؟ قال لأن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر هذا النادر، النادر كما تعلمون لا حكم له. الشيخ في البحر الرائع قال: جواز التيمم للجنوب إن خاف أن يقتله البرد أو خاف أن يمرضه إن اغتسل بالماء البارد. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله مشروط بألا يقدر على تسخين الماء، انتبه، مشروط بألا يقدر على تسخين الماء وألا يقدر على أجرة الحمام في المصر وألا يجد ثوبا يدفئه بعد الاغتسال وألا يجد مكانا يأوي إليه. إذن هذه الشروط التي تبيح لمن أراد أن يتيمم في المصر لفقد الماء الساخن. أول شيء ألا يقدر على تسخين الماء وأن يعجز عن دفع أجرة الحمام وألا يجد عنده، ما في الآن لا حمام، أجرة حمام، ما عنده ماء ساخن وأراد أن يغتسل بالماء البارد ولكن ما عنده ثوب يستطيع أن يدفئه ولا عنده مكان يأوي إليه، مكان دافئ يأوي إليه. فصار، يقول الشيخ بعد ذلك، الشيخ في البحر الرائع، فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا، متى استطاع أن يغتسل بوجه من هذه الوجوه لا يباح له التيمم بالإجماع. أما الصاحبان فقال ليس له أن يتيمم. ليه؟ لأن هذه الحالة في الأنصار نادرة. في مصر الحمامات موجودة، طبعا هذا الكلام في زمانه، الحمامات موجودة على مدار الساعة، يستطيع يدخل الحمام يغتسل ويخرج، فإن لم يكن معه إبرة الحمام يستطيع أن يستدين، يعني يقول له أنا أعطيك بعد غد بعد فترة إلى آخره. فالعذر غير، يعني العجز غير متحقق عند الصاحبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كذلك تفضل. تمام. هذه الشروط عند أبي حنيفة. ذكرها الشيخ البحر الرائق. هذه الشروط عند أبي حنيفة. ألا يجد ألا يكون معه إجر، أن يعجز عن تسخين الماء، وأن يعجز عن دفع إجرة الحمام في المصر، وأن لا يجد ثوبا يتدفأ فيه، وأن لا يجد مكانا يأوي إليه. هذه عند أبي حنيفة. يعني عند التأمل نجد كأنها شروط تعجيزية، والله تعالى أعلم. يعني بحيث أنه يعني هذه الحالة في المصر هي نادرة الحصول، هي نادرة الحصول كما قرره الصاحبان. لكن الصاحبان قالوا هذه نادرة، والنادر لا حكم له، لا يلحق بالمعتاد. أبو حنيفة قال لا، إن تحقق معنى هذا جاز له أن يتيمم. ليه؟ لأن الأصل في جواز التيمم هو وجود العذر، فإذا فقدت هذه الأمور الأربعة فقد تحقق العذر، فجاز له أن يتيمم. كذلك هنا لابد من التنبيه الأمر أنه يجوز للصحيح أن يتيمم إذا خاف حدوث مرض. يعني هو مثلا بسابق تجربة أو أخبره طبيب أنه لا، إن اغتسلت أنت الآن صحيح ما في شيء، ولكن إن اغتسلت في الوقت الفلاني حتى بالماء الساخن على فراغ في الشتاء مثلا، وانتقلت من مكان إلى مكان، أنت هذا الاغتسال بهذه الطريقة تعود عليك بالضرر، جاز له أن يتيمم. كذلك لو أن إنسان مثلا، إنسان كلما توضأ، هلا في ناس معهم إسهال بسموه المبطون، إسهال بشكل مستمر، أو إنسان مثلا معه الجدري الماء، هذا صاحب الجدري لا يصلح له أن يتوضأ. فقال له الطبيب أو قارب أن تشفى منه هذا المرض الجدري، فقال له الطبيب أنت إذا توضأت اشتد المرض، أنت الآن مرضك قارب أن ينتهي، ولكن استخدمت الماء اشتد هذا المرض، فما الحكم؟ جاز له كذلك أن يتيمم. إذا لا فرق بين أن يشتد مرض المريض بالتحرك كما هو الحال عند المفطون، أو باستعمال الماء كما هو الحال عند صاحب المرض الجدري، نسأل الله السلام. قال وقيد بالغسل لأن المحدث في المصر إذا خاف من التوضؤ الهلاك من البرد لا يجوز له التيمم إجماعا على الصحيح. ليه؟ لما؟ قال لعدم اعتبار ذلك الخوف شرعا، بناء على أنه مجرد وهم، لأنه لا يتحقق ذلك الهلاك المتوهم عادة في الوضوء، لا يتحقق ذلك، فلذا لا يصح له أن يتيمم. كذا في المستصفى. الله. قال والصعيد اسم لوجه الأرض. الصعيد اسم لوجه الأرض. سمي به لصعوده، يعني سمي الصعيد صعيدا لصعوده على وجه الأرض لظهوره. قال والتيمم ضربتان، التيمم ضربتان وهما نعم المفطون إذا علم أنه كلما اغتسل اشتد مرضه جاز له أن يتيمم. هذا مبني على التجربة أو على إخبار طبيب. إذا علم أنه إذا اغتسل اشتد مرضه نقول له تيمم. واضح؟ قال والتيمم ضربتان وهما ركناه، هما يعني الضربتان ركناه. الشيخ لما قال التيمم ضربتان ليس المراد بالضرب عين الضرب، المراد بالضرب هنا الوضع، يعني التيمم أن يضع الإنسان يديه مرتين على ما يتيمم به سواء وجد ضرب أو لم يوجد ضرب. فليس المراد بالتيمم ضربتان، يعني حقيقة ليس المراد بالضرب هنا ضرب حقيقة، ولكن لما قال التيمم ضربتان وافق بذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة للذراعين. هذا مبني، يعني الشيخ قال التيمم ضربتان، تيمم الأول شيء بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي لما قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين هذا مبني على الغالب أن من يريد أن يتيمم بشيء يضرب عليه هكذا، يفعل هكذا هنا، فلذلك قال التيمم ضربة. وإلا أصل المراد من الضرب هنا مطلق الوضع، يعني التيمم أن يضع المريد التيمم يديه مرتين على ما يتيمم به، مرة يمسح بها وجهه ومرة يمسح بها يديه. قال يمسح بإحداهما مستوعبا وجهه، انتبه الكلام، قال مستوعبا، فلما قال مستوعبا يعني كما أنه يستوعب وجهه في الوضوء يستوعب كذلك وجهه في المسح، كما سيأتي بعد كلمات ينقل ذلك عن الهداية، يأتي الآن الكلام إن شاء الله مفصلا. قال يمسح بإحداهما مستوعبا وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، أي معهما، فإلى هنا بمعنى مع أو تدخل الغاية في المغية. هنا لابد أن نشير إلى أمر، وإن كان اللهم صل على سيدنا رسول الله، شكرا بدي أحكي نسيت. طيب ايه تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. يقوم مقام الضربتين، يقوم مقام الضربتين إصابة التراب، كما نص على ذلك الشيخ الشرباني إذا تذكروا، يقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده، تمام، إذا مسحه بنية التيمم، إذا مسحه بنية التيمم. يعني لو أن الإنسان مثلا هبت رياح شديدة فامتلأ وجهه ويديه بالتراب، فلما بعد ذلك مسح التراب الذي على وجهه بنية التيمم ومسح التراب على الذي على يديه بنية التيمم، ما الحكم؟ صح تيممه، فقام مقام الضربتين إصابة التراب بجسده بهذه الطريقة. لذلك قالوا لو أحدث بعد الضرب، لو أحدث بعد الضرب أو بعد إصابة التراب، الإنسان مثلا ضرب يديه على ما يتيمم به بهذه الطريقة، صار الآن الغبار على يديه، فأخرج ريحا، أخرج ريحا بعد أن ضرب بيديه على التراب، أو بعد أن أصابه التراب على وجهه ويديه أخرج ريحا، ثم مسح بعد ذلك الوجه واليدين بهذا التراب الذي كان موجودا على يديه. ما الحكم؟ للفقهاء في ذلك قولا أو من ذهبان. القول الأول وهو ما اختاره الاستجابي أنه يجوز ذلك، وضرب لذلك مثالا أن الإنسان مثلا أخذ بيديه ماء يريد أن يغسل وجهه والماء في كفيه فأخرج ريحا، هل يجوز أن يتوضأ بهذا الماء الذي في كفيه؟ طبعا يجوز، أن هذا الماء ليس مستعملا، يجوز أن يتوضأ به. كذلك من ضرب على التراب بيديه والتراب موجود على كفيه أخرج ريحا، يجوز له أن يتيمم بهذا التراب. هذا ما ذهب إليه الاستجابي. أما الشيخ الذي اختاره شمس الأئمة، ما اختاره شمس الأئمة قال لا يجوز. ليه؟ قال لأنه جعل شمس الأئمة جعل الضرب أخذ التراب يعني الذي أنا أريد أن أتيمم منه، جعله ركنا من أركان التيمم، ركنا من أركان التيمم. فلو أني مثلا توضأت الآن غسلت وجهي ثم بعد ذلك أحدثت، ما الحكم؟ يلزمني أن أعيد الوضوء كاملا. فكذلك هنا لو أن واحدا منا ضرب على ما يتيمم به، فهذا الضرب هو ركن من أركان التيمم عند شمس الأئمة. إذا صار عندنا قولان في المسألة. لذلك الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير قال الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم، وكأنه يميل إلى ما قاله الاستجابي. ليه؟ قال لأن المأمور به في القرآن في الكتاب ليس إلا المسح. نعم، ليس لم نؤمر في الكتاب إلا بالمسح، ولم نؤمر بضرب اليدين أو ضرب اليدين على ما تيمم به، وعليه لا يكون الضرب ركنا من أركان التيمم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال لذلك قال وقوله عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان، هذا خرج كما قلت قبل قليل مخرج الغاري. إذا خلاصة الكلام، هل يعتبر ضرب اليدين على ما يتيمم به من مسمى التيمم أو لا يعتبر من مسمى التيمم؟ هل هو ركن من أركان التيمم أو ليس ركن من أركان التيمم؟ الذي اختاره شمس الأئمة أنه ركن من أركان التيمم، وما ذهب إليه والذي اختاره الاستجابي أنه ليس ركن من أركان التيمم، وهو الذي قواه الكمال ابن الهمام وهو المعتمد، والله تعالى أعلم. تفضل. إذا أخذ الماء بكفيه ثم أحدث لا يصل مستعمل. ليه؟ لما قال مستعملا؟ لا يصل مستعملا لأنه ما لم ينفصل عن جسده وما زال موجودا، هو بالأصل غير متوضئ. فلما حمل الماء بيديه يعني لما أحدث ماذا فعل؟ ما فعل شيء، لأنه من أول يديه لما حمل الماء كان محدثا بهما، فلما أخرج الريح الأمر تحصيل حاصل، فالماء مقيد مطلقا لا ضرر فيه. وهذا الاتفاق بين الفقهاء، له أن يغسل وجهه بهذا الماء، لأنه بحدثه وهو حامل للماء لم يحدث في الماء شيئا. وضحت المسألة؟ نعم، تفضل. الماء إذا أصاب، إذا كنت محدثا وأصاب مواضع الوضوء، إذا كنت محدث حدث أصغر وأصاب موضع الوضوء صار الماء مستعملا. أما إذا كنت جنبا فالماء أصاب مثلا أي جزء من أجزاء جسمك كذلك صار مستعملا إن لم تنوي. وإن لم تنوي، وضح الكلام؟ قال في الهداية: ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية، لا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء. طبعا هو الصحيح المستبه، الصحيح المستبه أن المتيمم لا بد أن يستوعب. ليه؟ قال لقيامه مقام الوضوء. لذلك لو ترك شيئا، ترك شيئا ولو مقدار يسيرا، لم يجوز هذا التيمم كما في الوضوء، وكما في الوضوء، وبالتالي لا تصح صلاته لو تيمم ولم يستوعب. ولهذا قال: يخلل الأصابع المتيمم وينزع الخاتم، بمعنى أنه يحرك الخاتم تحريك ليتم المسح، ليتم المسح. كذلك أحبابنا يمسح جميع بشرة الوجه والشعر كذلك الذي يجب غسله في الوضوء، ويجب أن يمسح كذلك ما بين الإزار والأذن كأنه يتوضأ، يجب عليه أن يستوعب كما يستوعب كما يستوعب في الوضوء. ومما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الشرط، انتبه لهذه العبارة التي سأذكرها لك، أن الشرط استيعاب المحل بالمسح لا استيعاب المحل بوصول التراب. نص على ذلك الشيخ ابن عابدين في حاشيته، قال أن الشرط استيعاب المحل بالمسح لا استيعاب المحل بوصول التراب. يعني أنا عندما ضربت يدي على ما أتيمم به، بمجرد ما وضعت وجهي يدي على وجهي ربما يتلاشى الغبار. قال المطلوب منك أنت أن تستوعب وجهك كله بالمسح، سواء كان على يديك تراب أو ليس على يديك تراب، المطلوب الاستيعاب بالمسح وليس الاستيعاب بوصول التراب. واضح الكلام إن شاء الله تعالى؟ يا اللهم صل على سيدنا. إذن هذه هي الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة أنه يشترط التيمم. هناك رواية أخرى رواها الحسن عن أبي حنيفة، رواية ثانية رواها الحسن عن أبي حنيفة أنه قال الأكثر يقوم مقام الكل، الأكثر يقوم مقام الكل، لأن ودليله على ذلك أن الممسوحات، الممسوحات الاستيعاب فيها ليس بشرط، كما هو الحال في مسح الخف نمسح جزءا من الخف، كذلك في الرأس نمسح ربعه. وبناء على هذا القول، بناء على هذه الرواية، لا يجب نزع الخاتم ولا يجب كذلك تخليل الأصابع. ولكن هذه الرواية كما قلت أذكرها لكم هذا للاطلاع فقط، للعلم فقط. أما الرواية المعتمدة والصحيحة هي التي ذكرها أولا وقال أنها رواية ظاهر الرواية. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال والتيمم من الجنابة والحيض والنفاس والحدث سواء، يعني نفس التيمم الذي تتيمم به للوضوء هو نفسه الذي تتيمم به من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس سواء، فعلا. لذلك قال فعلا ونية، تقول نويت رفع الحدث التيمم، نويت التيمم للصلاة سواء كنت جنبا أو كانت حائض أو كانت نفساء أو كنت محدثا حدثا أصغر، فنفس الأفعال ونفس النية بالنسبة للتيمم بالنسبة للكل. قال فعلا ونية جوهرة. اللهم صل على سيدنا محمد. الدليل على ذلك، الدليل على هذا الكلام أن التيمم من الجنابة والحيض والنفاس والحدث سواء للكل هو ما رواه الإمام أحمد، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكون للرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، يعني ما عندنا ماء. قال: ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض، ولسنا نجد الماء، لأنه في الصحراء نحن، ماذا نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأرض، عليكم بالأرض، يعني تيمموا. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام يعلمهم، بيّن لهم كيف يتيممون، ثم ضرب بيده على الأرض وجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. الشاهد في هذا الحديث الذي ذكرته لكم أنهم قالوا له: ويكون فينا الجلد والنفساء والحائض. ثم بعد ذلك بين لهم تيمما واحدا فاستدل به على أن الثلاثة يتيممون بنفس التيمم، بنفس التيمم. كذلك حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا معتزلا لن يصلي مع القوم في ناحية المسجد، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، أصابتني جنابة ولا ماء، ما عندي ماء. فقال: عليك بالصعيد، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. ثم قال: ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض. يعني نستطيع هنا أن نكتب ما نكتب رطلب في بيان ما يجوز به التيمم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.